أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما you Oh,

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا اليوم من استعلى. صدق الله.